بدأ بالملك، بدأ بالسلطان، بدأ بالحاكم، بدأ بالرئيس، فهو مسؤول عن رعيته التي استرعاه الله إياها، ومسؤول عن هذا المنصب وعن هذه الوظيفة وعن هذا المكان الذي بوأه الله عز وجل فيه. فإن هو قام بالمسؤولية وحفظها وأداها على الوجه الذي ينبغي، أقام العدل في رعيته، أقام شرع الله في رعيته، فليبشر بالثواب العظيم، فليبشر بظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. فهو من السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظل عرشه. قال عليه الصلاة والسلام: وإمام عادل. وهكذا يبشر بإجابة دعائه إذا دعا الله عز وجل فدعوته مستجابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر منهم إماما عادلا. وهكذا يبشر بمنابر من نور عن يمين الرحمن إذا كان من المقسطين، إذا كان من العادلين، فإنهم على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يدي الرحمن يمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبشر بالذكر الحسن والثناء العطر، كلما ذكر ترحم عليه واستغفر له وأثني عليه بما هو أهل. فهكذا تقع عليهم مسؤولية عظيمة، فلينظروا هل حفظوا أم ضيعوا. وهكذا من هو دون الحاكم ودون السلطان من وزراء ومن مدراء، كلهم مسؤول، وكلهم جعل الله عز وجل تحت أيديهم رعية، فهل حفظوا أم ضيعوا؟ هل حفظ الوزير المسؤولية وأداها على الوجه الذي يرضي الله جل وعلا؟ فإن الله سائله عن وزارته وعن من تحت يده. وهكذا المدير، إن الله سائله عن إدارته وعما تحت يده، فهل حفظوا أم ضيعوا؟ وهكذا معاشر المسلمين، مدراء الأمن وضباط التحقيق، الجميع مسؤول، وكل سيسأل عما استرعاه الله تبارك وتعالى، إلى أدنى موظف وإلى أصغر جندي، كلهم مسؤول، والله سائلهم، فماذا هم قائلون؟ هل حفظوا؟